ويقع على رأس السيارة فيموت فورا. الله. فيموت فورا. الله. هو كان هيموت وهو في السيارة، لكن ملك الموت لم يكتب عنده أنه سوف يموت وهو ماسك بمقود السيارة، لكن في نفس المكان، في نفس المكان وبهذه الكيفية، وبهذه الكيفية وبهذه الطريقة لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون، لا فيها تأخير ساعة ولا تقديم ساعة، ما فيش. هذا يعني هذا قضاء الله، قضاء الله المبرم، في قضاء معلق وقضاء مبرم، هذا قضاء مبرم، أبرم الله عز وجل هذا القضاء في أن هذا يموت في هذه اللحظة، ليس فيه كلام ولا بدعاء ولا غيره، انتهى قضي الأمر. فهذه مسألة المرض نأتي إليه لنقول مرض الموت أو المرض عامة بما يشعر الإنسان بذلته إلى الله. نعم. والذليل، ولكن معذرة، هل لنا أن نعلم أن هذا هو مرض الموت أو مرض عابر أم مرض كبقية الأمراض ونشفى منه ونقوم ونعافى بإذن الله؟ هو المرض أم ليس هذا هو حال المسلم؟ لا لا لا لا لا، المرض يأتي لينبه الغافل، لأن في ناس في العمل أراها كالترس في الآلة، صحيح، كالثورة في الساقية، يعني الأيام تأخذه، شغلتنا أموالنا وأهلنا بالضبط كده، يطلع من الصباح. ولذلك قال علي لا يكن أحدكم قطرب نهار جيفة ليل. قطرب اللي هو ذكر يعسوب النحل. نعم. ذكر النحل ليطير يلقح الملكة، فده نشيط سبحان الله. فلا يكن أحدكم قطرب نهار جيفة ليل، ينام الليل بطول الجوفة، لكن بالنهار لا قوة إلا بالله، حركة دؤوب سبحان الله. فالمرض يجي يقولك لا انا ما عندي مواعيد لك، انا مجهول، انا عندي اجتماع جمعيه يوم الساعه الرابعه والربع، وعندي اجتماع مش عارف الساعه السادسه. يا عم يمرض يترك كل هذا العمل، هنالك بدلات واموال تصرف عظيم، لكن ربنا سبحانه وتعالى ايه يريد ان يحب هذا العبد، يقول ان العمل عباده خير وبركه، العمل عباده اذا كان في مرضات الله ماشي ما فيش مشكله. لكن لما يهدأ بالمرض يكتشف انه ايه يستطيع ان ايه ان يترك العمل، خلاص مرض نقلوا على المستشفى، صحيح يقول الله والجمعيه العموميه لا لا لا لا المهم اشفى. يقولوا طيب والمناقصه، يقولوا ما في دعم مناقصه حتى وبدل الاموال لا يحتاج. طب ده البورصه، او بورصه ايه ما تجيب لي سيره البورصه. سبحان الله، صحيح. فسبحان الله يبدا المرض ايه في ايقاظ الغافل، يقول ده انا كان تيجي الاجتماع وصلاه المغرب يؤذن وانا لا اقوم، استغفر الله، يبتدي يذل الى الله، يبتدي امله ان يشفى، لان انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، هكذا دعاء الانسان الايه العابد بالقطع الذي يعبد الله على حرف. نعم، يعبد بالتقسيط، يعبد مره كده. فهذا الانسان لما يمرض ينقسم قسمين، قسم يرى انه صنع ذنوبا كثيره فرب العباد يريد ان يطهره منها، وهذا خير. هذا هو الدرس الاول المستفاد من المرض، تمام. التطهير، تطهير. نعم نعم، نعم. الأمر الثاني، الله عز وجل يريدني أن أكون ذليلا لعزته سبحانه، لأن الإنسان لما يكون في صحة وفي عنده المال وعنده السطوة وعنده الجاه بالله عليك، يعني ماذا يريد من الآخرين؟ لا شيء، يظهر بقوته سبحانه، إنما يصيده على علم، إنما هم يحتاجون إليه، الله يرضى عليه. فلما يمرض يجد نفسه، تجد هذا الجبار الذي صوته مرتفع وفي المؤسسة وفي الوزارة صار وجال نصيت، تقول سبحان الله، أول الموظف الذي ظلمه يذهب لزيارته، ادعو لي أنت رجل صالح سامحني. الله يريد من عبد هذا أن يذل، لابد أن يذل، وهذه محبة من الله للعبد، وكرم من الله، سبحان من الله، الله سبحان الله. الله. وبعدين في أمر ثالث بالنسبة لنا، شوف المرض نعمة له ولنا، لماذا؟ أنا أول ما أشوفه هو مبتلى أو الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من قرق، هذا أمر صحيح. الأمر الثاني، جعل الله له حقا عندي أن أعوده لرؤية الله، يعني. لأن حق المسلم على المسلم ست، نعم. إذا لقيت فسلم عليه، إن رأيته في خير إن أصابه خير هنئ، إن أصابته مصيبة فعزه، إن عطس فحمد الله فشمت، إن مرض فعد، إن مات فشيع جنازته، لأن يتعلق في رقبتك يوم القيامة، ما شيعت جنازتي لو علم، يعلم ما سوف نأتي سبحان الله، نعم. يعلم. أنت تريد أن تستبق الأحداث، نعم. المريض، عبدي، جوعت فلم تطعمني، عطشت فلم تسقني، عريت فلم تكسني، هو

هذه المصيبة. هذه المصيبة الحقيقية. يعني الابتلاء في الدين لا يتحدث عنها أحد موجود بين ظهرنا الآن. نتحدث في المرض الجسدي. حتى يا شيخ، يا شيخ ادع لنا بالشفاء، يشفي فلان. لا قبل، ما عندنا صبر على المرض، يعني على تحمل. أنا إذا كان المسلم من حقه علي أن أعوده إذا مرض. طب إذا مرض مرضا شرعيا، مرض ديني، من الواجب إيه؟ أدعو له بالليل في قيام الليل. صحيح. أدعو له وأنا صائم، أدعو له وأنا مسافر، أجعل أولادي يدعو له، يا رب اهديهم يا رب. ما أمارات الابتلاء في الدين شيخ عمر؟ ابتلاء الأمارات في الدين أن تغلق في وجهه أبواب الطاعات. أعوذ بالله. هو سائر نحوه. أعوذ بالله. يقول أروح أحضر درس علم، يروح يلاقي الشيخ ما يجي النهاردة، لأن الله لا يريده. المفروض أن يقف مع نفسه. لا، الله يرضى عنك، الله يرضى عنك. وتفتح له أبواب المعاصي حتى وإن لم يذهب إليها. يعني هو قاعد في بيته ساكن آمن، يمكن ماسك المصحف، واحد يتصبي افتح القناة رقم 7، يفتح القناة رقم 7، يعني الذين يبخلون بالعبادة ويأمرون الناس بالبخل. سبحان الله. هو يريد أن يفسق غيره، هو فاسق ويريد أن يشجع. هذا هو المرض الحقيقي في نظر حضرتك. طبعا هذا المرض الحقيقي. هذا هو المرض الحقيقي. ليس مرض الجسد والأعضاء. مرض الجسد عارية مسترجعة سوف يصحى. ده ربنا يشفع أحد أمرين، إن مات خرج من ذنوبك كما ولدته أم، وإن عاش أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، ومشى على الأرض طاهرا تشير الملائكة إليه، هذا هو الطاهر الشريف. طب كيف يستثمر العبد مرضه في التقرب إلى الله عز وجل؟ يستعيد الأول حساباته. بمعنى؟ يعني يقول أنا العمر اللي فات ده، 20 أو 50 أو 70 عام التي مضت، ماذا صنعت فيها؟ أنا لو ألقى الله بأي وجه ألقى الله؟ بهكذا مراجعة. لو جاءني ملك الموت الآن، هل عندي وجه أقول أنا رجل مؤمن، أنا مسلم؟ دعك من الادعاءات، ودعك من ضحك الإنسان على نفسه. والذي يشجعه أكثر من يذهب لعياداته. من يذهب لعيادته. الصحيح يزار والمريض يعاد. صحيح، زيارة الصحيح وعيادة المريض. يعني أنا أزورك وأنت صحيح، نقعد مع بعض ندردش ونقول، لكن واحد مريض أروح أزوره وأحكي له والله عمله في المصلحة كذا، وبقى يا عمي هو ليس في هذا أمر. ربما المريض يريد أن يطبب، لا يريد يا أخي أن ترى شيء من من من, من جزء منه، يريد أن يأخذ إبرة معينة، يريد أن يجلس مع إحني. يعني هنالك آداب عامة لعيادة المريض. لابد. ما هي؟ أولا إذا زرتم المريض هكذا قال صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، فنفسوا له في أجله، فإن هذا لا يرد من قضاء الله شيئا، ولكنه يطيب نفس المريض. نشرح. يعني أنا رحت المريض، كيف الحال؟ لا الحال إيه؟ لا الأطباء، تعرف عندنا في الأطباء المسلمين ما شاء الله عندهم رحمة. نعم. يغطي شوية يقول له ما شاء الله عليك وكذا. الطبيب الغربي أول ما تروح له يقول لك أنت لك يا 3 شهور ونصف يا 4 شهور وتموت. الكتاب يقول هذا. ويقول أنا أعمل لك عملية الآن. أنت هتعمل إيه؟ وأنت يروح جايب لك، لا يروح جايب لك الأطباء. ده طبيب البنت المخدر التخدير. ده هيعمل لك كذا. وده الطبيب اللي هيقص الله. وده الطبيب اللي هيقص القفص الصدري بتاعك. كده تحب تشوف شريط فيديو؟ يقول له لا مش عايز أشوف. يقول له ده اللي هيخرج القلب بتاعك. يضع. يا اخي مش كده، قصوى عجيبة. هدف الدين منهي عنه. مش بهذا الكلام يعني. انت تميت ميتتين. صحيح. يعني هو اصلا مرعوب، هو جاي لك مرعوب. نفس له في اجله. نفس له في اجله، يعني يقول له ايه؟ كيف حالك؟ لو اسكت ده المرء. يا شيخ ده انا كان واحد اعرفهم حتى وهذا كذب مباح. بهذا المرض وشفاهم الله رب العالمين. هو ده واحد قريبي لا قوة الا بالله، كان اسوأ من حالتك هذه. مش زي الرجل اللي قال له ايه؟ قال له كيف حالك؟ قال له الحمد لله في ألم شديد. قال له يجي لك بالليل والنهار؟ قال له نفس المرض اللي مات به أبويا السنة اللي فاتت. فده لم ينفس له تموت. بس ده موته قبل أن. هذا منهي عنه. هذا منهي عنه. نفسه له في أجل. يدي له إيه؟ وكان في العجيب محمد كان من وأنا أقرأ في تاريخ الوقف الإسلامي، كان فيه وقف اسمه وقف إيناس المرضى. وقف إيناس المرضى، جماعة أغنياء يجيبوا ناس من الناس المبشرين والناس اللي يقولوا شعر جميل زي كده وكلام طيب وكلام في المبشرات، ويقفوا بعيدا عن المريض في المشفى في المستشفى، ويحكوا حكايات عن الامل، لان لا في لا كان اذاعه ولا تلفاز ولا حكايات عن الامل. فالمريض هذا ينفق عليه من الوقف. ينفق الى رحمه الاسلام. يا سلام. اذا زرتم المريض، اذا عدتم المريض فنفسوا له في اجله، فان ذلك لا يرد من قضاء الله شيئا. ربما بعض اللحظات يعني اهل المريض دايما عينهم على من؟ على وجه الطبيب. صحيح. فالطبيب لو